إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، ضيفي الليلة تولى مناصب كثيرة محلية ودولية، وتم تكريمه في كثير من المحافل المحلية والدولية. أيضا هو خبير دولي في مجال المياه، وكان وكيل أول لوزارة الموارد المائية والري، رئيس قطاع التوسع الأفقي، مستشار وزير الري، مستشار في بنك الدولي، عمل في الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، مناصب كثيرة وقبعات كثيرة. مستمعينا الأعزاء، ضيفي الليلة هو الأستاذ الدكتور دكتور ضياء الدين القوصي، خبير المياه الدولي. اهلا بستك ضيف عزيز على اذاعه الشرق الاوسط. اهلا وسهلا، اهلا بكم استاذ المستمعين جميعا. دكتور ضياء، برنامجي حدوته مصريه بنقدم فيها كل النماذج المحترمه الوطنيه اللي قدمت خدمات جليله للوطن، بنستعرض فيها انجازاتها ونقدمها كقدوه تحتذى لشبابنا في جميع المجالات. بدايه يا فندم، من هو ضياء القوصي؟ والله اسال الله اولا ان اكون يعني أهل لهذه المقدمة. إنما ضياء الدين القوصي أحد أفراد عائلة مصرية بسيطة نشأت في صعيد مصر. الوالد رحمة الله عليه كان موظف في وزارة الري، عمل في الري المصري في الخرطوم، وولد ضياء الدين القوصي في مدينة الخرطوم، وعاش في السودان عدد من السنوات. عاد بعدها الوالد مع العائلة إلى الصعيد، وعلى وجه التحديد مدينة أسيوط، حيث تلقيت التعليم الابتدائي وأيضا الإعدادي، ثم التعليم الثانوي، ثم كان افتتاح جامعة أسيوط بالنسبة لنا يعني هو المكان الذي استطاع أهل الصعيد أن يستنشقوا فيه هواء العلم. أنا تعلمت الهندسة في كلية الهندسة جامعة أسيوط. يعني تحكي كده من أوائل الدفعات اللي التحقت بهندسة الأسيوط. أنا الدفعة الثانية مباشرة. والحقيقة أني أكن عظيم الاحترام في إنشاء هذه الجامعة ورعايتها بعد المولى عز وجل للأستاذ الكبير الدكتور سليمان حزين، لأنه كان من العوامل الهامة لنجاح هذه الجامعة في أداء مهمتها منذ نشأتها وحتى الآن. تخرجت في كلية الهندسة، وكان ذلك وقت إتمام العمل في السد العالي تقريبا، وكان اهتمام الدولة الكبير بعد إتمام السد العالي بمشروعات إصلاح الأراضي، وكان من الطبيعي أن تتجه الدولة بكليتها أو بكلية أو بخريجي كليات الهندسة على وجه التحديد إلى عمليات إصلاح الأراضي. وعملت في إصلاح الأراضي فترة تصل إلى 10-12 سنة، ثم توجهت إلى المملكة المتحدة حيث حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة أستون في برمنغهام. وبعد ذلك عدت للعمل في مركز بحوث المائية التابع لوزارة الموارد المائية والري، وخرجت على المعاش من هذا المركز، وأنا الآن أشغل منصب الأستاذ المتفرغ في مركز القومي لبحوث المياه، وأيضا مقرر اللجنة العلمية في هذا المركز. ما اشتغلتش بقى في السد العالي؟ لا، لم أعمل في السد العالي، إنما عملت في يعني عملت في مشروعات إصلاح الأراضي، وكان أهم هذه المشروعات في ذلك الوقت، والذي كان يحصل على رعاية شديدة من الرئيس، كان تهجير أهل النوبة. فأنا عملت في كومومبو، حيث مركز ناصر الذي أعد لاستقبال أهالي النوبة. وبعد كده عملت في الشريط الممتد من أسوان جنوبا إلى اسكندرية شمالا، مشروعات إصلاح الأراضي المتعددة. دكتور ضياء، التحقق بكلية الهندسة كان عن رغبة ولا كان عشان كان الوالد في وزارة الري فكان حلم بالنسبة له أن ابنه يلتحق بنفس الكارير اللي هو شغال فيه؟ والله الحلم كان موجود، إنما سبحان الله العظيم، احنا أسرة مصرية بسيطة متوسطة الحال، فكان وجود الجامعة في حد ذاته في مدينة أسيوط ونحن من المقيمين في مدينة أسيوط كان بالنسبة لنا ميزة كبرى، وإحنا اعتبرنا أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلينا هذا الصرح إلى بيوتنا حتى لا نضطر إلى أن نلجأ إلى السفر بعيدا، حيث ما كانش فيه غير القاهرة وعين شمس اسكندرية، فما كانش فيه مكان إلا كان لازم ننزح إلى الشمال لكي نتلقى التعليم الجامعي. ربنا سبحانه وتعالى ادانا التعليم الجامعي، جابه لنا لغايه عندنا. صحيح. سيادتك فندم، من القلائل الذين اشتغلوا الجانب النظري، الجانب العلمي النظري، وايضا الجانب العملي، يعني انت اشتغلت في الاستصلاح حتى قبل ان تلتحق بالوظيفه الحكوميه. صحيح، دي من ضمن الهبات التي منحني اياها المولى عز وجل، ان ابتديت في العمل التنفيذي كما يسمونه، واشتغلت يعني دست بقدمي معظم أراضي جمهورية مصر العربية معظمها. يعني أنا أقدر أحدد إن احنا مشينا من كومومبو لإدفو للرديسية لنجا حمادي لغرب طهطة في سوهاج لغرب صمرود في المنيا لغرب الفشن في بني سويف، ثم لمشروعات بوجه بحري المتعددة بقى. يعني أنا راضي إصلاح الأراضي، أتصور أني قد يمكن تعاملت مع الكثير منها على مر السنين. ثم أراد المولى عز وجل بعد هذا العمل التنفيذي الطويل أن أعمل في البحوث وأن أعمل في الاستشارات الهندسية الحقيقة، ويمكن هو ده السبب اللي خلاني أكتسب جزء من الخبرة العملية الإقليمية والدولية. فأنا اشتغلت مدير مشروع لدى برنامج الأمم المتحدة، البرنامج الأمم، وعملت مستشار للبنك الدولي أيضا، وعملت مستشار للفاو، وعملت مستشار للتنمية الزراعية المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وعملت مستشار للإيكاردا اللي هي الأراضي القاحلة والجافة، المركز الدولي للبحوث الزراعية في الأراضي القاحلة. بالضبط. وعملت مستشار أيضا لأكاديمية ناصر للعسكرية العليا، وألقيت فيها العديد من المحاضرات، وأشرفت على العديد من الأبحاث، وامتحنت العديد من الرسائل التقديمات اللي بيقدمها الطلاب من مختلف بلاد الإقليم. أيضا أتاحت لي الظروف أن أدوس بقدمي أيضا في حوض النيل وفي أفريقيا بشكل عام، ثم أن لي أبحاث وحضور مؤتمرات يعني في عدد يمكن يزيد عن 70 دولة من دول العالم، وتحاضر في كثير من الجامعات. حاضرت في جامعة القاهرة، في جامعة عين شمس، وفي جامعة الزقازيق، وفي جامعة اسكندرية، وفي جامعة بنها، وفي أكاديمية مصر العسكرية العليا. طبعا أشرفت على رسائل ماجستير ودكتوراه في العديد من وأكثر من 100 بحث يمكن، وعندي بحوث منشورة تزيد عن 100 بحث. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. كل الم... المناصب التي تولاها أستاذنا العالم الجليل ضياء الدين القوصي خبير المياه الدولي، كلها جات نتيجة اجتهاد وعمل، وعملك فقط هو الذي أوصلك إلى هذه المناصب. والله ده من فضل الله أولا، ثم أنه يعني إن الله يحب إذا عهدكم عملا أن يتقنه، وإن الله يحب العبد المحترف، هي دي الرسالة اللي يمكن أن توجه. والإتقان غير الاحتراف فني؟ طبعا، لأن الاحتراف أن تصل إلى مراتب عليا في جزئية من الجزئيات التي لا يتقنها الكثير من الآخرون. ده أول مرة أسمع اللفظ ده فني، وخلينا أتوقف أمامه. يعني ممكن الناس كتير جدا بتتقن عملها، ولكن القليل منهم هو اللي بيحترف هذا العمل. صحيح، وهو ده الأساس، لأن احنا هي المجتمعات بتحتاج إلى كل الناس. وسبحان الله، يعني له سبحانه وتعالى أن يفضل بعضنا على بعض في الرزق. كل المهن مطلوبة وكل الطبقات وكل الناس. أنا في يوم من الأيام رحت أتعلم في معهد من معاهد سويسرا، فالرجل الأستاذ بتاعي بروفيسور مير قال لي كلمة يعني حكمة. قال إذا كانت الدولة تحتاج إلى من ينظف الشبابيك أكثر من احتياجها للأستاذ الجامعي، فلها أن تدفع لهذا أكثر من هذا. يعني كل واحد له وظيفة، يعني كل أجر العمل يكون في مقابل أهميته للمجتمع. بالضبط بالضبط، وعشان كده إحنا يجب أن لا نزدري أي عمل من الأعمال، لأنه لو الشارع ما تكنش إحنا هنبقى في ضنك. فالرجل اللي بيقوم بالخدمة في الشارع رجل مهم ويجب أن يحترم، وربنا سبحانه وتعالى بيديله رزقه. ولذلك ممكن في بعض الدول بتعطي العامل النظافة أجر أكبر مثلا من أعضاء مؤسسة الجامعات وأعضاء الهيئات. هو ده اللي أنا عايز أقوله، إنه سبحان الله العظيم الرزق ملوش دخل بالعمل، والعمل ملوش دخل باحتراف، والاحتراف ملوش دخل بالمثابرة والمجاهدة والكفاح، لأن احنا وخصوصا في البلاد الفقيرة والنامية، في ناس كثير بيقولوا إن النسل أكثر من اللازم، وأنا بقول على العكس، إن احنا لو استفدنا من هذا النسل كل على قدر طاقته، كل على قدر معرفته، وكل على قدر إمكانياته، كل واحد يعمل حاجة، لو كل واحد من 50-60 مليون مصري اللي في سن العمل ابتدى نهاره بأنه عمل جزئية بسيطة لصالح هذا الوطن، لأصبح هذا الوطن أحسن من كثير من بلاد العالم. برضو عايز أرجع لقصة الاحتراف والإتقان. أقدر أقول إن الدكتور ضياء الدين القوصي مش بس في مسيرة حياته أتقن عمله، ولكن كان يسعى إلى درجة الاحتراف في أداء هذا العمل، وده اللي وصله الكثير من المناصب سواء المحلية أو الدولية. صحيح، لأن العالم أو أو أو أو أو حتى الإمكانيات المحلية لا تتيح لكل الناس المهام والوظائف الصعبة. الوظائف الصعبة تحتاج إلى ناس يتقنون جزئية معينة من العمل، ومن هنا كانت أن أنت بتنتقل من العمل المحلي، عملك المحلي ومعرفة المجتمع المحلي بينقلك إلى العمل الإقليمي، والعمل الإقليمي بينقلك إلى العمل الدولي. بالضبط، نادر من خرجت من قاع المحلية لقمة العالمية. صحيح، وقاع المحلية في أقصى الصعيد. صحيح، بالك الحمد لله. صلي صلي. تكبر توصل فوق المعجزة واكتر قوم بإيمان وبروح وضمير دوس على كل الصعب على كل الصعب وسير سير. الأسرة بقى في حياة حضرتك؟ الأسرة أنا في مرحلة من مراحل طبعا تزوجت كما يتزوج الشباب. زوجتي كانت أستاذة في الجامعة في صيدلانية. ربنا سبحانه وتعالى تعلمت معي في المملكة المتحدة وعدنا سويا إلى الوطن رغم أن كان في إمكانيات أن احنا نبقى هناك. الأسرة بتتكون من 4 أبناء ولد وثلاث بنات والحمد لله الأربعة بيحملوا شهادات جامعية وطبعا وصلوا إلى سن العمل جميعا وما شاء الله زوجاتهم أيضا ابتدت تتخرج من الجامعات. حد دخل في نفس السلك بتاع الولد أو الولدة؟ مع في نفس السلك عندنا طبيبة وعندنا صيدلانية وعندنا ولد وبنت مهندسين بس ليسوا في تخصص الوالد. وأساتذة وعلماءهما ودكاترة من الشعب العام ورجال سفر على مكاتبة العالم الجليل الأستاذ الدكتور ضياء الدين الكوسي خبير المياه الدولي وكيل أول وزارة الموارد المائية والري سابقا المستشار لدى البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ما هو الباقي في شخصية سيادتك يا فندم من الجذور والنشأة في صعيد مصر في أسيوط؟ والله الصعيد ثقافة فريدة أنا بعتبرها وثقافة فريدة لأن لما دخلت غصت في أعماق القصة وجدت أن سكان الوجه البحري هم الذين كانوا باستمرار يواجهون المستعمر لأن المستعمر في الغالب يا إما كان يجي من الشرق يا إما يجي من البحر. صحيح. طبعا أنا لا أتحدث هنا عن الفتح الإسلامي لأن الفتح الإسلامي رحب به في مصر بدرجة عالية جدا إنما المستعمرين الفرنسويين والإنجليز اللي كانوا بيجوا من البحر وأحيانا برضو اليهود كانوا بيجوا من سيناء فكان الهم الأول للمصري أن يغرر بهؤلاء ويحتال عليهم. الصعيدي لم يتعلم هذه الثقافة. الصعيدي صريح وواضح ودي طبعا شيء واضح جدا عند الصعيدة. ثم أن هناك قدر عالي جدا من الأمانة وأتمنى أن يستمر هذا القدر من الأمانة والصدق والمثابرة لأن الجو في الصعيد غير الجو بحري. الجو بحري مهما كان برضو درجات الحرارة بتبقى معتدلة 30-35 في أسوان درجة الحرارة 50 ظروف العمل في الصعيد ظروف قاسية وعشان كده هم بيتحملوا هذا العمل الشاق والقاسي. أنا أنتمي إلى بلد صغيرة جذوري تعود إلى بلد صغيرة اسمها قوس إنما قوس دي منارة منارة للعلم والتجارة. ضياء الدين الكوسي بالنسبة إلى القرية؟ بالنسبة إلى قوس. واستغربت جدا برضو من كثرة وتعدد زيارات الخارج إن أنا عرفت إن في قوسي في الخرطوم وإن في قوسي في صنعاء فهي البلد صغيرة وأتصور أن نسبة التعليم فيها مرتفعة جدا إلى الآن فكان التعليم مع أن المكان جغرافية البلد تسهل عليها الانتقال شرقا وغربا التعليم مع التجارة أصبحت منارة. مهتمين قوي بالأزهر كمان في أكثر من قوسي أساتذة في جامعة الأزهر. صحيح. وكان أحد الوزراء كان قوسيا أيضا. فيعني الحمد لله رب العالمين ربنا حبانا بكرمه إن احنا ننتمي إلى هذه البلاد العظيمة والمدن القديمة العريقة وجذور ضاربة برضو في الأصالة وفي التاريخ بشكل عام. أحلمنا أكبر منا بس لا يمكن نستنى، الصحراء بالنادي علينا بتقول أنا حبقى جنة، بتقول أنا حبقى بساتين، بدينا أصحابي الحلوين، بدينا الشبه مع الشبه، النبه المتعلمين، أحسن من كده إيه عايزين؟ عايزين هتبقى خالة الأرض اللي في الصالة، عايزين هتبقى خالة الأرض اللي في الصالة، ونقدمها المصري دي حاجة جميلة ومعتبرة. الصالة خالة علشان مصر بلدنا الغالية باسم شرفنا الشجرة الخضراء. خالة خالة بصمات بقى، مين له فضل على حضرتك؟ مين تقوله النهارده متشكرين اتعلمت منك الكثير، سواء في حياتك المهنيه العمليه الوظيفيه الاكاديميه؟ والله كثيرين، انما انا لازم اكرر عرفاني لاستاذنا الدكتور سليمان حزين، احد الوزراء المرموقين في وزاره الري الذين لن انسى تاريخهم. هو الدكتور عبد الهادي راضي، كان أستاذا في أداء العمل، هو زميلنا أولا في كمهندس وإحنا عملنا معاه فترة طويلة كزميل، ثم اختاروه للقيام بالمهام الوزارية. بطولش في الوزارة كتير والله، طفى الله على كرسي الوزارة، وهو كان شمعة تحترق. وأنا سبحان الله العظيم، يعني أنا كنت معه في آخر رحلة، كنا رايحين برضو لمؤتمر مؤتمرات في مرسيليا، وهو سابنا وراح باريس عشان يعمل تشيك على المسائل الصحية، ومنها عاد يعني إلى وجه ربه الكريم. إنما هذا الرجل كان وزير سياسي فني ناضج رغم صغر سنه، وأتصور أنه يعني غرس الكثير من المفاهيم في العديد من مهندسي الوزارة. أيضا في مجال البحوث، أنا تقابلت مع الكثير من الأكاديميين الجادين والمخلصين، والذين وصلوا أيضا إلى مناصب وزارية جيدة. أذكر منهم في الوقت الحاضر وزيرة التخطيط التي كانت عميدة كما أظن لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهي دكتورة هالة السعيد. هالة حلم السعيدة، كده حلم السعيد طبعا، صحيح. وهي كان وزير الكهرباء في أيام الرئيس عبد الناصر. أتصور أن دكتورة هالة السعيد من الوزراء الناجحين. يعني مصر ولادة، مصر. أنا عارف حضرتك يعني رشحت كذا مرة لمناصب وزارية، هل كان من ضمن أحلامك في يوم من الأيام أنك تكون وزير مثلا؟ أنا قصة أن رشحت أنا بسمع. يعني ما حدش يتكلم عنه، لا ما حدش بيجيب لي سيرة الصراحة. وبعدين المنصب الوزاري ما هو سهل، عشان يبقى الكلام واضح، أنا أنصح من يعرض عليه المنصب الوزاري في يوم من الأيام أن يفكر طويلا، لأن المنصب الوزاري، إحنا النهاردة أنا في مركز البحوث المائية مسؤول عن عدد معين من الناس، صحيح. وهذا العدد المعين، يعني أنا بحاول بقدر المستطاع أن يؤدي المهام المكلة إليه بشكل صحيح، وأن يأخذ كل منه حقوقه الكاملة غير منقوصة. ولكن المنصب الوزاري كما أراه هو مسؤولية فرد عن شعب، وهذا الشعب شعب كبير، والشعب الكبير له متطلبات. يا أخي خلينا نعود إلى ما قاله سيدنا عمر وهو يبكي والدموع تسيب مكان في وجنتيه، وهو يقول لو أن بغلة في العراق زلت لسئل عمر لما هي مسؤولية، هي مسؤولية كبيرة. فاللي يعرض عليه الوزارة ولا يستطيع أن يقوم بأداء هذه المهمة، أرجو أن يفكر إن هي ما هيش مش وجاهة، هي تشريف، هي تكليف وعب ومسؤولية أمام الله. العالم الجليل الأستاذ الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير المياه الدولي، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري سابقا، نائب رئيس للمركز القومي لبحوث المياه، مستشار وزير الري، المستشار لدى البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الفاو ومنظمة الإقاردة والمنظمة العربية للتنمية المستدامة، مناصب كثيرة وقبعات كثيرة، والأهم من كل هذا الشخصية الوطنية المحترمة الذي يتمتع بأدب جم وتواضع رفيع وخلق كبير، واللي بنقدم سيادتك النهاردة كقدوة تحتذى لشبابنا حتى نعطيهم طاقة أمل وتفاؤل في مستقبل أفضل. عايز أنتقل نقطة أخرى يا فندم، وهي مدرسة الري المصرية يا فندم، مدرسة عريقة من أقدم المدارس على مستوى العالم، ومعظم حتى الأساتذة والكوادر اللي فيها تلاقيهم معظم واخدين دكتوراه وماجستير ودارسين في أكثر من مكان وعندهم خبرات كبيرة علمية وعملية. اسرف ده والله مدرسة الري المصرية أستطيع أن أقول أنها من المدارس والأكاديميات الموجودة على مستوى العالم التي لا يوجد لها مثيل، لا يوجد لها مثيل في أي بلد آخر. ده بسبب نهر النيل ولا إيه؟ بسبب نهر النيل وبسبب منظومة الري. وقد يقول قائل إن لما احتلت بريطانيا مصر احتلت الهند أيضا، ولكن الهند لم تقم فيها مثل هذه المنظومة. يعني الهند وباكستان فيها ري، الولايات المتحدة الأمريكية فيها ري، وتايلاند فيها ري، والصين فيها ري، والصين فيها ري قديم قدم قدماء المصريين زي حالتنا. إنما إحنا منظومة الري أولا فعلا هي قديمة، لأن إنسان العصر الحجري في مصر هو الذي حول المجتمع من الصيد، مجتمع الصيد اللي هو قتل الحيوان، صيد الحيوان وقتله عشان يأكل، إلى مجتمع الحيوان الأليف، إنه يجيب البقرة والجاموسة وعشان تحل. يعني انتقلنا من إن احنا بنجيب الحيوان عشان نذبحه وناكله إلى إن احنا نجيب الحيوان نربيه يخدمنا، وبعدين إذا فكرنا في الأكل يبقى قصة تانية. يبقى دي انتقال من إنسان بدائي بيتنقل من مكان لمكان بيسموه اللي بيرحل إلى الاستقرار. لما بدأنا الاستقرار قدماء المصريين، يا أخي أستاذنا الكبير شفيق غربال بيقول من قال أن مصر هبة النيل أخطأ، لأن مصر والمصريين والنيل هبة من المولى عز وجل، ولكن المصريون هم الذين روضوا هذا النهر، وهم الذين أداروا مياهه، وهم الذين نظموا تدفقه من الجنوب إلى الشمال، وهم الذين بنوا عليه حضارة لم تبنى في 11 بلد اللي جاي منهم النيل. ثم أن هناك أنهارا كثيرة مرت على كثير من البلاد ولم تقم عليها حضارة، وإحنا أقل دولة جاي لها حصة من النيل كمان. صحيح. يعني إحنا في ذيل القائمة، إحنا دولة المصبة. إنما هذه العلاقة بين النيل وقدماء المصريين أثرت في الأصول. ولن أنسى الحقيقة أن السبب الرئيسي في هذه النهضة كان محمد علي، لأن محمد علي التقى علاقة خيط كان بدأه نابليون. نابليون لما جاء أعجب جدا بمصر وأعجب جدا بجو مصر وأعجب جدا بناس مصر، ويقال أنه لبس الجبة بتاعت الأزهر، ويقال أنه أسلم، ويقال أنه تزوج من مسلمة. أنا لم أتحقق من هذا الكلام، إنما هو قال كده: من لم يحكم المصريون فهو لم يحكم قط، لأنه عجبوه جدا المصريين. نابليون قال إيه بعد ما شاف المنظر؟ قال: لو أن لي أن أحكم هذه البلاد لما سمحت لقطرة واحدة من الماء أن تنساب إلى البحر المتوسط. هو قال لك دي بلد 95% منها صحراء، يبقى مفروض ما تطلعش نقطة مية، هتترمى في البحر. وده اللي احنا بنعمله دلوقتي على فكرة. يعني انت لما يكون عندك 5.7 مليون متر مكعب في اليوم في بحر البحر، وعندك 1,000,000 متر مكعب في اليوم في المحسمة، إعادة استخدامهم، وعندك 1,000,000 متر مكعب في كيتشنر والغربية الرئيسي، وعندك 7 أو 8 مليون متر مكعب في دلتا الجديدة ومصرف العموم ومصرف غرب النبرية ومصرف إتكو وخلافه، هذه الملايين كلها كان مفروض تروح البحر، مش هتروح البحر. عشان كده محمد علي جاي بنى القناطر وعشان ينفذ الكلام اللي قاله نابليون. صحيح. هو هو هو التقط هذا الخيط وعمل النهضة الزراعية، استلم محمد علي البلاد وفيها المنزرع فيها 2.5 مليون فدان، وأنهى عصره بعد 50 سنة ب5 مليون فدان. وكان تعداد المصريين عند بداية حكم محمد علي 2.5 مليون بني آدم، يعني كان كل مواطن له فدان. كل مواطن له فدان. احنا النهارده وصلنا ان كل مواطن له إرطين. مع الأسف. سمعت في شطك جميل ما قالت الريح للنخيل، سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخميل، سنون تلك أمصابا شربنا من خمرة الأصيل. وزورك بالحنين سارا، أم هذه فرحة العذارى؟ تجري وتجري هواك نارا، حملت من سحرها نصيبي، تجري وتجري هواك نارا، حملت من سحرها نصيبي. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير المياه الدولي. الجهود اللي تبذلها الدولة حاليا في موضوع إعادة استخدام المياه والتوسع في الصحراء، وطبعا احنا دولة عندنا مشكلة في المياه، يعني النسبة بتاعتنا ثابتة 55 مليار، والزيادة السكانية بتزيد، والأرض بنحاول نزودها عشان نعمل نحقق أمن غذائي للمواطنين. انت شايف الصورة ازاي؟ والله هو ما يحدث الآن يعني أولا غير مسبوق، يعني معالجة هذه الكميات من المياه بأبانة شديدة وبدون مجاملة، بتكلف كتير جدا، يعني عملية مذهلة، ومحاولة إعادة الحياة لهذه المياه دي قصة يعني أتصور أنه العالم سيتحدث عنها. لو إعادة استخدام الماء أكثر من مرة أو كفاءة في في في استغلال أعلى كفاءة في استغلال مواردك المائية. صحيح. لأن إحنا الوارد المائي أو الإيراد المائي لا يزيد. هم 50 في في في ناس بيقولوا إيه بيقولوا في مصر بتستخدم 84 مليون. لا يا أخوان. مصر لا تستخدم مصر ما بيجيلهاش غير 55.5 مليار وجزء بسيط من مياه جوفية. يعني احنا لما نزيد خالص بالامطار بغير الامطار بكله مش هنوصل للستين. الستين مليار دول احنا بنزرع 8.5 مليون فدان، والفدان في المتوسط بياخد 5000 متر مكعب في السنة. يبقى إذا في في في 40 مليار متر مكعب بتروح للزراعة مباشرة. طيب ده انت في نفس الوقت رئيس الوزراء ووزير الإسكان بيقول ان مجموع انتاج محطات مياه الشرب في مصر الان وصل ل 32 مليون متر مكعب في اليوم. يعني يا اخوانا هذا الكلام يعني ان احنا بنستهلك من 11 الى 12 مليار متر مكعب للشرب. ده مع ال 40 مليار بالضبط زراعه. بالضبط. يبقى كأن لو انت خدت ال 10 على ال 40 يبقى كأن 55 مليار تقريبا خلصوا، فاضل خمسة ولا حاجة بيستخدموا في الصناعة. لكن انت عندك احتياجات اخرى، عندك احتياجات غير استهلاكية زي توليد الطاقة الكهربائية. احنا بنولد الطاقة الكهربائية، المية داخلة من السد بتنزل على التربينات بتطلع مية. عندك الملاحة. لما بنسمع ان في مركب شحطت في ايت ولا حاجة انت لازم تصرف مية عشان تقومها. وهكذا. اذا لابد ان تستخدم هذه المياه بمنتهى الحكمة وبمنتهى الكفاءة عشان تكفي للأغراض المختلفة. لأن أنت عندك من ضمن 8 مليون فدان دول فيه 2 مليون فدان في الصحراء، وال 2 مليون فدان اللي في الصحراء بيستهلكوا مياه كتيرة إذا لم تستخدم طرق الري الحديثة. وعشان كده أنا بعتبر أنه التحويل الري السطحي والري بالجاذبية إلى الري الحديث بشكل عام دي عملية مهمة جدا. تبطين القنوات برضو بيمنع التسرب وبيمنع الحشائش والنباتات المائية وبيقلل البخر من الأسطح المائية. يعني مصر فيها ما يشبه النهضة في هذه الأيام. وده مخلف جدا يا فندم. يعني أنت مثلا مشروع تحديث نظم الري، دولة عاملة له قرض بعشر سنين بدون فايدة، تبطين الترع مشروع قومي بتكلف تحلية المياه، إعادة معالجة المياه. يعني مثلا محطة الحمام اللي هي عشان مشروع دلتا الجديدة بتكلف حوالي 160 مليار لوحدها. بالضبط. مبالغ ضخمة يعني. تكاليف ضخمة. وأنا أتصور أن الدولة ستلجأ وإن لم تكن قد لجأت بالفعل إلى عمليات الأعذاب اللي هم الناس بيسموها التحلية. أنا بحب أقول إن هي أعذاب مش ما هي التحلية، لأن تحويل الماء من الماء المالح الغير شروب إلى ماء عذب شروب. بعمليات الأعذاب دي ضرورة لأن احنا عندنا التعداد بيزيد ولا بد أن نتجه إلى هذا. وربنا ادانا ميزتين نسبتين كويسين في هذا المجال. الميزة النسبية الأولى أن لدينا ماء مالح غير مية البحر، عندنا مخزون جوفي من الماء المالح بيسموه الماء المسوس، وبالإنجليزي بيقول عليه بركش. الماء المالح ده نسبة تركيز الأملاح فيه 10,000 جزء في المليون ولا حاجة. ماء البحر الأحمر 50,000 والأبيض 40,000. إذن تكاليف اعذاب الماء المالح هتكون اقل. الاثنين بقى ان احنا لابد ان نستفيد بالطاقه المتجدده. احنا عندنا الشمس، عندنا الطاقه الشمسيه وعندنا طاقه الرياح. فلو اننا مزجنا بين تحليه المياه المالح مع الاستفاده بالمياه بالطاقه الجديده والمتجدده ان شاء الله تكون التكاليف اقل بكثير. كل ده يا فندم هدفه هو زراعة المحاصيل الاستراتيجية أو تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. والأمن الغذائي حتى بعد الظروف مثلا كورونا، بعد الأزمات الدولية، لم يعد طرف أو رفاهية، أصبح جزء من الأمن القومي للدولة. مش ما أصبحش ده هو طول عمره. يعني الأمن الغذائي هو هو هو هو هو الأمن القومي. ولكن أنا لي اعتراض بسيط بقى. يعني يجب ألا نركز التركيز الشديد كله على ما يسمى بمحاصيل استراتيجية، لسبب ان احنا تاني عندنا ميزة نسبية. ميزة نسبية في ايه؟ في الخضر. عندنا ميزة نسبية في الخضروات، في الفواكه، في النباتات الطبية، في النباتات العطرية. عندنا ميزة نسبية في القطن. إذن لابد أن نستفيد أيضا بهذه الميزة النسبية، التصدير. تسمح لنا بالتصدير، وما ما يعود علينا به التصدير من العملة الصعبة ده اللي هنستفيد به. وممكن نشتري طبعا. الحالة بتاعت السنة دي حالة استثنائية، لأن إنما الموجود في السوق العالمي من الحبوب لا أتصور أن مصر والدول العربية كلها بتاخد جزء بسيط منه. يعني احنا بنتكلم على 300 مليون طن مثلا، ومصر بتستورد 10 مليون القمح. زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. العالم الجليل الأستاذ الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير المياه الدولي، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري سابقا. في بداية الحوار فندم سيادتك قلت أن أنت اشتغلت فترة طويلة ما يكون من 10 سنوات تقريبا في مجال استصلاح الأراضي، ولفيت مصر كلها. احنا فعلا برضو سيادتك ذكرت، ونابليون حتى كان نابليون ذكر أن مصر 95% منها صحراء، بس الصحراء الكبيرة دي طبعا محتاجة مية، وإحنا عندنا مشكلة في المية، ولكن ممكن يبقى في استغلال آخر في حاجات أخرى للصحراء غير الزراعة. صحيح. وأنا هنا أذكر برضو من ضمن الناس اللي لابد أن يذكرهم المصريون بالخير والعلم والمعرفة، أستاذنا الدكتور عبد الفتاح القصاص الله يرحمه. الدكتور عبد الفتاح القصاص قال إن ميزة الصحراء هو وجود الاتساع، وجود المكان. يعني مثلا قصة إنتاج الطاقة من الشمس، لو عايز حتى شمسية قدامك مساحة واسعة خالص. زي ما أقول في أسوان، أنت ممكن عندك مساحات أرضية هائلة. نمرة 2، واضح أن الثروة التعدينية في مصر ليست بالضرورة معادن. الثروة التعدينية في مصر، يعني أنا بتألم جدا لما الاقي بلوكات من الرخام الخام طلع بره صدر. يعني انا اولى باولادي ان احنا نصنع هذا الرخام ونلمع هذا الرخام ونبيع هذا الرخام ك يعني نعمل قيمه مضافه. مصر فيها رخام وفيها جرانيت وفيها حجر جيري وفيها طفله صحراويه. ومصر اتصور ان فيها من المواد والسلع التعدينية. وبعدين احنا بنتكلم على الذهب، بيقال ان المنجم بتاع السكري الملك فاروق اكتشفه ايام وقرر غلقه لحين ان تحتاج مصر اليه. ده اللي ما كانش محتاجه وقتها. اذا مصر ربنا حباها بإمكانيات لا بأس بها. احنا بنقول ان احنا صحراء جرداء قاحلة، انما الحقيقة اننا يجب ان نستثمر في الارض وان نستثمر في البشر. برضو من ضمن الحاجات اللي حضرتك مهتم بها للتنمية المستدامة، يعني مش عارف يعني ايه تنمية مستدامة. التنمية المستدامة الا نجور على نصيب الاجيال القادمة من الثروة. يعني انا النهاردة عندي ارض زراعية، لما اجي على هذه الارض الزراعية وابني عليها، طب ما الاجيال القادمة مش هتلاقي ارض ومش هتلاقي اكل ومش هتلاقي زرع. نفس الكلام ينطبق على المياه الجوفية. لو حصل سحب جائر من الماء الجوفي، اللي هيجي ورانا مش هيلاقوا مياه جوفية. الشطارة أن يكون الاستهلاك استهلاك آمن، بحيث يستمر أطول ممكن مدة ممكنة. وأطول مدة ممكنة دي ممكن تكون 20-30-50-100 سنة، لحد من موت عامل حساب الأجيال القادمة. وبعدين لا ننسى أن احنا في حاجة اسمها ظاهرة تغير المناخ. صحيح. ظاهرة تغير المناخ دي بتخلينا كلنا مش عارفين ماذا سيحدث غدا. إذن لابد أن نحافظ على الثروات الموجودة لدينا في باطن الأرض أو فوق سطح الأرض أو في بيوتنا، بحيث يكون هناك مجال للأجيال القادمة للاستفادة من هذه الثروات. سيادتك فتحت لي موضوع التغيرات المناخية والبيئة، وبرضه دول من الأمور اللي حضرتك مهتم بهم جدا، البيئة والتغيرات المناخية. ودي أمور ما عادتش رفاهية، يعني أصبحت ضرورة وحتمية لابد أن الدولة تكون مستعدة لها. ده أنا بتصور أنه ما يحدث الآن يعني شيء غريب. النهاردة احنا عندنا درجة الحرارة هنا في القاهرة 33-34-35، درجة الحرارة في لشبونة وبرشلونة ومدريد 43، خد بالك. ما حدش عارف الدنيا ماشيه ازاي، يعني اوروبا بتشتعل. وبعدين فريزنو في الولايات المتحده وساكرامنتو درجه الحراره فيها وصلت 40 مئويه. اذا لابد ان، وبعدين تاني مدينه لندن اللي هي معدل الهطول المطر عليها 1500 ملي في السنه، هطل عليها في ليله واحده 300 ملي. وبعدين عمان حصل فيها الإعصار، خلى العربية الفور ويل درايف بقى زي علبة الكبريت. إذن لابد أن نأخذ هذا الكلام كله في الحسبان وأن نستعد له الاستعداد. وإذا استعدينا وحصل يبقى احنا نجينا بأنفسنا، وإذا استعدينا ولم يحصل فليس هناك حرج. بس لا، أصبح حاجة دولية مش بس محلية. ممكن كمان احنا مصر تنظم مؤتمر المناخ في نهاية ينشر نوفمبر القادم، فلازم يكون في استعداد او تعاون دولي من اجل التعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية. خصوصا وأن من يعانون أكثر من التغيرات المناخية زي مصر وبنغلاديش وباكستان والهند والصين وتايلاند والبلاد الفقيرة بشكل عام مجمل استخدامها لا يزيد عن نسبة مئوية ضئيلة جدا بالنسبة لما تستخدم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والهند وروسيا. يعني الفقراء دائما يتحملون الفاتورة وفي الآخر الفقراء هم اللي بيدفعوا الفاتورة. عشان كده عايزين إن شاء الله النقاش في المؤتمر بتاع شرم الشيخ بإذن الله أن يكون منصبا على مسألة الأدابتيشن، المنح التي تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة للتواكب والتوائم والتكيف مع التغيرات المناخية. أحلام سيادتك يا فندم؟ أحلامي أن يستقر هذا الوطن وأن ينعم كل فرد من أفراده بالأمن والأمان وأن يعيش كل منهم آمنا في وطنه معافا في سلبه عنده قوت يومه كأنما ملك الدنيا وما عليها. صحيح. يا رب راضي عن مسيرة حياتك المهنية والعملية عن كل ما حققته في حياتك يا فندم؟ أسأل الله العفو والعافية. لو خيرت تختار نفس الطريق يا فندم تاني؟ والله الحمد لله رب العالمين على كل حال، الحمد لله. هل في أي حاجة كان المفروض أطرحها على سيادتك، قضايا تحب أنت تقولها للمستمع، رسائل تحب تقولها للمستمع قبل الختام؟ لا، أنا أشكرك لأنك يعني غطيت ما يمكن تغطيته وزيادة. أنا على المستوى الشخصي سعيد جدا جدا بهذا اللقاء مع حضرتك وتعلمت منه وعرفت الفرق ما بين الإتقان والاحتراف. دي كانت معلومة جديدة بالنسبة لي. كل الناس ممكن تتقن عملها ولكن القليل منهم هو الذي يستطيع أن يحترف عمله ويحترم عمله ويؤديه بطريقة احترافية فعلا. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور ضياء الدين القوصي خبير المياه الدولي المستشار بالبنك الدولي المستشار بمنظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو والمستشار بمنظمة العربية للتنمية المستدامة بالمركز الدولي للبحوث الزراعية في الأراضي القحلة الإقاردة الوكيل الأول وزارة الري سابقا مستشار وزير الري الأسبق. أنا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني وربنا يبارك فيك وتطول في عمرك ويهبك الصحة وراحة البال حتى تعطي أكثر وأكثر لوطنك ولبلدك والإنسانية جماعة. وشكرا لك والإذاعة المصرية والأستاذ المستمعين جميعا، كل عام وأنتم بخير. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.